صفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع وعتنقى حسن يا رب لنا الخلق طهره فلا يحوي نزقا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، حرصت الشريعة على إقرار الأمن بأن يطمئن الناس على أموالهم وعلى أعراضهم وعلى بيوتاتهم من خلال تقرير حد قطع الطريق. والمراد بقطاع الطريق الذين هم المحاربون، الذين يعرضون للناس ويأخذون أموال الآخرين بقوة. فحينئذ هؤلاء من إذا تعرضوا للناس خصوصا في الصحراء فقتلوا وأخذوا المال فإنهم يقتلون ويصلبون. والمراد بالصلب أن يوضعوا على خشبة ونحوها حتى يشتهر أمرهم، ثم بعد ذلك يدفع الواحد منهم إلى أهله. أما إذا كان المحارب قد قتل لكنه لم يأخذ مالا فإنه يقتل ولا يصلب، وإذا أخذ المال ولم يقتل فإنه تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى في مقام واحد، ثم تحسم، بمعنى أن توضع في الزيت من أجل أن يتوقف الدم. أما إذا أخافوا الطريق ولم يأخذوا مالا ولم يقتلوا أحدا فإنهم ينفون من الأرض. والمراد بالنفي الطرد والإبعاد بدون أن يكون هناك إمساك، بحيث يشردون من بلد إلى آخر. قال الله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. لو قطع الطريق ثم تاب قبل أن يقدر عليه وقبل أن يمسك، فحينئذ تسقط عنه حدود الله ويؤخذ بحقوق الآدميين إلا أن يعفو عنها، تسقط عنه الحقوق العامة ويبقى عليه الحقوق الخاصة. لو قدر أن إنسانا عرض له آخر وأراد منه أن يأخذ ماله بالقوة أو أن يعتدي على من معه من الحريم أو أراد أن يدخل منزله بغير إذنه، فحينئذ يشرع له دفعه بالأسهل فالأسهل. فإن لم يندفع إلا بقتله جاز له دفع الصائل بالقتل، وحينئذ لا ضمان عليه. ولو قتل الدافع فإنه شهيد وعلى القاتل ضمانه. ومثل ذلك أيضا لو أن إنسان جاء في الحديث أن رجلا قال: يا رسول الله، أرأيت الرجل يريد أن يأخذ مالي؟ قال: لا تعطه. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: أنت شهيد. وهكذا أيضا لو صالت عليه بهيمة، كما لو وجد جمل هائج، فحينئذ يدفعها بالأسهل فالأسهل. فإن لم يندفع إلا بالقتل جاز ذلك، ولا يجب حينئذ ضمان ولا قيمة ولا مثل. لو قدر أن إنسانا اطلع على دار آخرين بدون إذنهم بخصم من خصاص بابه أو نحوه، فحينئذ يجوز له إفساد الآلة التي اطلع بها على بيت غيره من خلالها. ومثل ذلك لو وضع أجهزة على سور بيتهم أو وضع أجهزة لالتقاط الصوت، فحينئذ يجوز إفساد هذه الأجهزة ولا ضمان فيها. ومثله أيضا لو اطلع على البيت من خصاص الباب، فحينئذ يجوز أن يحذفه بحصات، ولو قدر أن عينه ذهبت بسبب ذلك فهي هدر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصاة ففقأت عينه فليس عليك جناح. إذا عض إنسان آخر فانتزع المعضوض يده فسقطت بعض الأسنان، فحينئذ لا ضمان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يعض أحدكم يد أخيه كما يعض الفحل، لا دية له. من الأمور المشروعة أنه إذا وجد بغاة، والمراد بالبغاة الذين يخرجون على الإمام يريدون إزالته عن منصبه من أجل أمور الدنيا، هؤلاء هم البغاة، فحينئذ على الإمام أن يقاتلهم، وعلى المسلمين أن يساعدوه على ذلك، فيدفعون بالأسهل فالأسهل. إن كان عندهم شبهة كشفها وبينها وأوضحها لهم قبل ذلك، إن كان أمكن تفريقهم بمصالحتهم ومناقشتهم فعل ذلك، فإن لم يندفعوا إلا بالمقاتلة جازت مقاتلتهم، وعلى كل من المسلمين أن يساعد الإمام في ذلك، ولو أدى إلى قتلهم أو تلف أموالهم فحينئذ لا ضمان لهم. قال الله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. لو قدر أن الدافع مات، من كان مع الإمام قتل في ذلك فهو شهيد. إذا هرب هؤلاء البغاة فإنهم لا يتبعون إلا إذا خشي من اجتماعهم، وهكذا إذا كان عندهم جريح فإنه يؤخذ ويعالج ولا يجهز عليه، وأموالهم لا تغنم ولا تسبى ذراريهم، ومن مات منهم فإنه يغسل لأنه لا زال مسلما، فيغسل ويكفن ويصلى عليه. ما أتلفوه من أموال أهل من أموال أهل الإسلام هل يجب عليهم ضمانه أو لا؟ قولان لأهل العلم، وظاهر المذهب أنه لا يلزمهم ضمانه لأن إتلافهم كان بتأويل. إذا امتنع البغاة وأصبح لهم دولة في مكان ما، فأخذوا الجزية من أهل الذمة أو أخذوا الزكاة من أهل الإسلام أو الخراج، فحينئذ إذا استعيد ذلك المكان إلى ملك الإمام، فإن من دفع الزكاة إلى البغاة لا يؤمر بإخراجها مرة أخرى. وهكذا لو وضعوا قاضيا يقضي بحكم الشريعة فإنه لا تنقض أحكامه. ثم ذكر المؤلف ما يتعلق بأحكام المرتد، والمراد بالمرتد من خرج عن دين الإسلام. من خرج عن دين الإسلام فإنه يقتل، لقوله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. لكنه لا بد أن يستتاب 3 أيام قبل ذلك، ويعرض عليه الإسلام، وإن كان عنده شبهة كشفت له وبين له حالها، فإن رجع وإلا فإنه يقتل. من أمثلة الردة أن يجحد الله تعالى، أو أن يجعل لله شريكا ويصرف له شيئا من العبادات، أو أن يعتقد أن مع الله من يتصرف في الكون سواه بدون إذنه، أو من يكذب الله تعالى أو يسبه أو يكذب رسوله أو يسبه، فهذه كلها من المكفرات. مثله أيضا لو جحد نبيا من الأنبياء أو كتابا من كتب الله أو أمرا يعلم من دين الإسلام بالضرورة، أو أحل حراما كخمر، فهذه ردة. وإلا أن يكون ممن يجهل مثله، فالجهل من الموانع التي تمنع من الحكم على الإنسان بالكفر. ومثله أيضا الجنون، ومثله أيضا الصغر على قول. وقال المؤلف: إسلام الصبي العاقل صحيح، لأن علي رضي الله عنه أسلم وهو صبي فصح إسلامه. إذا ارتد الصبي فإنه لا يقتل، وإنما يعلم ويوجه، وإذا بلغ فإنه يستتاب ثلاثة، ثم إن استمر على ردته فإنه حينئذ يقتل. من ثبتت ردته فإنه يعود إلى الإسلام بالطريق الذي ارتد به. فإذا جحد نبيا لا يكفيه للرجوع إلى الإسلام الشهادتان، بل لا بد أن يقر بالأنبياء الذين جحدهم سابقا. وهكذا أيضا من أنواع الردة أن يعتقد أن ديانة النصارى أو ديانة اليهود الموجودين اليوم ديانة صحيحة، أو أن النصارى الذين يوجدون اليوم سيدخلون الإسلام، وأنه لا يلزمهم الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، أو اعتقد أن محمدا صلى الله عليه وسلم إنما بعث إلى العرب خاصة، فهذه ردة ولا يقبل من صاحبها إلا أن يقر بخلاف ذلك. إذا ارتد الزوجان ولحقا بدار الحرب فسبيا فلا بد من قتلهما ولا يسترقان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. مما جاءت به الشريعة مشروعية الجهاد، وهو والمراد به قتال الكفار لإعلاء كلمة الله عز وجل، ليس لأرض ولا لسمعة ولا لغلبة ولا لمال، وإنما لإعلاء كلمة الله. والجهاد في الأصل فرض كفاية، إذا قام به البعض أجزأ، لأن الله عز وجل قد أمر به في قوله: كتب عليكم القتال وهو كره لكم. فإذا قام به من يكفي فيسقط الإثم عن الباقين. وينتقل الجهاد ليكون فرض عين في ثلاثة أحوال: الحول الأول من حضر القتال، لقوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا. والحال الثانية إذا حضر العدو بالبلد وحصروه وجب القتال، لقوله تعالى: قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. والحالة الثالثة إذا استنفر الإمام، لحديث: إذا استنفرتم فانفروا. من يجب عليه الجهاد؟ يجب الجهاد على الذكور دون الإناث، لحديث: هل على النساء جهاد؟ قال: جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. ولا يجب إلا على الأحرار، لأن المملوك يملك سيده منافعه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يبايع المماليك على الجهاد. ولا يجب الجهاد إلا على البالغين، أما الصغار فلا يجب عليهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يجيزهم في القتال. ولا يجب القتال الجهاد إلا على العقلاء، وأما المجانين فلا يجب عليهم قتال. وهكذا لا يجب القتال إلا على المستطيعين، بأن يكون صحيحا في بدنه قادرا على النفقة، لقوله تعالى: ليس على الأعمى حرج، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج. قال: والجهاد أفضل التطوع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الأعمال أفضل، أو أي الأعمال خير؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله، ثم حج مبرور. والفقهاء يرجحون الجهاد في البحر على الجهاد في البر، لأنه أكثر خطورة، وقد ورد في أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على المجاهدين في البحر ثناء لم يذكر مثله في المجاهدين في البر. الغزو يكون مع كل إمام، سواء كان برا أو فاجرا، ولا بد أن يكون الغزو مع إمام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الإمام جنة يتقى به ويقاتل من خلفه. كل قوم من المسلمين يقاتلون من يليهم من العدو، لقوله: قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. ومن الأمور المشروعة المرابطة في الثغور لصد عدوان الأعداء، قال النبي صلى الله عليه وسلم: رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيما سواه، كما في السنن. وورد أن من مات مرابطا جرى له أجره إلى يوم القيامة ووقي الفتان. ومن شروط القتال أنه لا بد في القتال الذي يكون فرض كفاية لا بد من استئذان الأبوين المسلمين، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل يستأذنه في الجهاد قال: ألك أبوان؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. والأصل أن المرأة لا تشارك المجاهدين في القتال، وقد تأتي المرأة الكبيرة في السن من أجل خدمة المجاهدين، وليس في هذا شيء من الاختلاط، إنما هي تأتي للخدمة، تحمل وتعالج المرضى وتسقي الماء، لكن لا تخالط الرجال. الأصل أن أهل الإسلام يكتفون بأنفسهم ولا يستعينون بالمشركين، لحديث إنا لا نستعين بمشرك إلا أن يكون هناك حاجة لهم، فحينئذ لا بأس من الاستعانة بهم. لا يجوز الجهاد إلا بإذن الأمير، لأنه يعرف مصالح الحرب، ولحديث إنما الإمام جنة يتقى به ويقاتل من خلفه، إلا أن يفجأهم عدو يخافون شره فحينئذ يقاتلون ولو لم يأذن لهم الإمام. إذا دخلوا أرض الحرب فإنه لا يجوز لهم أن يأخذوا شيئا من أموال غير المسلمين، لأن هذا غلول، إلا بإذن الأمير. ومن أخذ من دار الحرب شيئا له قيمة فلا يجوز أن يختص به، يرده في الغنائم إلا في الطعام والعلف، فيجوز له أن يأكل منه، فيأخذ منه ما يحتاج إليه من الأكل، ولا يبيعه ولا يعود به إلى بلده، فإذا فضل منه شيء يلزمه أن يرده، إلا أنه يعفى عن الشيء اليسير. الأصل أن غير المسلمين قبل قتالهم يدعون، فيخيرون بين الإسلام وبين دفع الجزية وبين القتال، فإذا استقر ذلك عند العدو فلا حاجة حينئذ في تذكيرهم بذلك، ويجوز تبييتهم إذا كانوا قد دعوا إلى الإسلام قبل ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم غار على بني المصطلق وهم غارون وأنعامهم تسقى على الماء، فقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم. العدو عند القتال لا يقتل الصبي ولا يقتل المجنون ولا تقتل المرأة ولا الرهبان ولا كبار السن ولا المرضى الذين لا يستطيعون القتال ومن ليس لهم رأي، إلا أن يقاتلوا. وقد ورد ذلك مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وورد عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهم. الأسرى يخير الإمام فيهم بحسب المصلحة بين أربعة أشياء: إما أن يقتلهم، وإما أن يجعلهم مماليك أرقاء، وإما أن يأخذ الفدية بمال أو برجال، وإما أن يمن عليهم فيطلقهم بدون فداء. قال تعالى: فإما منا بعد وإما فداء. وقد فاد النبي صلى الله عليه وسلم أسرى بدر، إذا استرقهم أو فاداهم بمال فحينئذ يكونون غنيمة يوزعون على المشاركين. لا يفرق في السبي بين الأخ وأخيه إلا إذا كانوا بالغين. من أعطي شيئا يستعين به في الغزو فإنه يملكه ينتفع به في الغزو، وإذا رجع من الغزو فله الزائد. إذا حمل على فرس فحينئذ إذا رجع فهي له، إلا أن يجعل صاحب الفرس تلك الفرس وقفا وحبسا على القتال. إذا أخذ أهل الحرب شيئا من أموال المسلمين فإنه يرد إلى صاحبه إذا علم صاحبه قبل قسمته، كما ثبت ذلك في ناقة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا قسم قبل أن يعلم أنه من مال المسلمين فحينئذ يملكه من قسم له، ويجوز لصاحبه الأول أن يأخذه بالحساب الذي حسب به على آخذه. إذا أخذه منهم أحد الرعية بثمن فلصاحبه أيضا أن يأخذه بثمنه. من اشترى أسيرا من العدو فحينئذ يجب على ذلك الأسير أن يعطي الثمن لذلك المطلق الذي دفع الثمن. الأنفال على أنواع، ما على المقتول من سلب من لباس وحلي والسلاح فهذه يأخذها قاتله لحديث من قتل قاتلا فله سلبه. أما كذلك قد يجعل الإمام لمن فعل فعلا من الأفعال شيئا من الغنيمة، كما لو قال من قتل فلانا فله كذا، من فتح الحصن الفلاني فله كذا. كذلك أيضا قد يبعث الإمام سرية قبل الناس لتستكشف الطريق، أو يؤخر سرية من أجل ألا يتمكن العدو من اللحاق بهم، فيعطون هؤلاء، تعطى هذه السرية شيء لا يعطاه غيرها. فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفل الربع في البداءة، يعني في قبل المعركة، وينفل الثلث بعد الخمس إذا قفل. من الأمور المتقررة أيضا في هذا أن من ليس له سهم من الغنيمة فإنه يعطى عطاء بدون تقدير، كالمرأة والصبي ونحوها. الغنائم بالنسبة للأراضي فإن الإمام يخير بين أن تقسم على الغانمين وبين أن تجعل وقفا ويجعل عليها خراجا يدخل في بيت المال، بحيث يدفع من هي في يده مبلغا ماليا سنويا إلى بيت المال. أما بقية الأموال غير الأراضي فإنها تقسم على الذين شهدوا الوقعة، وحينئذ يؤخذ منها الخمس فيوضع في سهم لله ولرسوله ولذي القربى واليتامى والمساكين، والأربعة أخماس توزع على بقية الجيش، توزع على بقية الجيش. سهم الله وسهم رسوله تكون في مصالح المسلمين. الفارس يعطى ثلاثة أسهم، والراجل يعطى سهما واحدا. هناك أموال قد يتركها الكفار خوفا وفزعا، لم يقاتل المسلمون عليها، فهذه فيء تصرف في مصالح المسلمين. من وجد كافرا ضالا عن الطريق فأخذه فإنه يعتبر مملوكا له. وإذا دخل قوم لا منعة لهم أرض الحرب متلصصين بغير إذن الإمام فما أخذوا فهم يملكونه بعد أن يؤدوا الخمس إلى بيت المال. إذا حصل أن رجلا أن مسلما عاقلا مختارا أمن آخر فقال أنت آمن، فحينئذ لا بد من التزام هذا الأمان، وأحاد الرعية يؤمنون الجماعة اليسيرة، أما الجماعة الكثيرة فإنه لا يؤمنهم إلا الإمام. يجوز للإمام أن يهادن الكفار إذا رأى مصلحة في ذلك، فيعقد عقد هدنة بين المسلمين وبين غيرهم. إذا كان المسلم في ديار غير المسلمين عاجزا عن إقامة شعائر الله ويعجز عن ترك شيء من المحرمات وجبت عليه الهجرة. أما إذا كان يتمكن من أداء الواجبات وترك المحرمات لم تجب عليه الهجرة إلى ديار المسلمين، وإنما استحب له ذلك. أهل الذمة الذين يعيشون في ديار المسلمين يدفعون الجزية، وهكذا المجوس ومقدارها اختلف فيه، فالمذهب أن هناك مقدار معين، وبعض أهل العلم يقول يقدرها الإمام بحسب ما يراه، والجزية لا تكون على الصغار ولا النساء ولا كبار السن ولا المرضى ونحوهم. من دخل من التجار الحربيين أرض الإسلام بإذن فإنه يؤخذ منه عشر ماله، وإذا نقض العهد فإنه يحل دمه وماله. هذا ما يتعلق بهذه الأبواب، لعلنا إن شاء الله تعالى نتكلم عن القضاء في اللقاء القادم. أطفيت على الحسن العبقى، فالورد تضوع وعتنقى، حسن يا رب لنا الخلق، طهره فلا يحوي نزقا.